السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يقول الإمام الترمذي رحمة الله عليه قال: فأما من أقام الإسناد وحفظه وغير اللفظ فإن هذا واسع عند أهل العلم إذا لم يتغير به المعنى. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا معاوية بن صالح عن علاء بن الحارث عن مكحول بن عن واثلة بن الأسقع قال: إذا حدثناكم على المعنى فحسبكم. حدثنا يحيى ابن موسى، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: كنت أسمع من عشرة اللفظ مختلف والمعنى واحد. الرواية الأولى تندرج تحت مسألة الرواية بالمعنى، والرواية الثانية أيضا تندرج تحت الرواية بالمعنى، لكن لها في كتب العلم مسألة خاصة. فالرواية الأولى عن واثلة بن الأسقع تفيد أن الراوي إذا جاء بألفاظ من قبله لكن المعنى هو نفس المعنى فهذا جائز بشروط ذكرها أهل العلم، وهو ألا يكون الحديث فيه بعض ما الاستثناءات أو نحو ذلك فيختصر الحديث فيقع في إفساد المعنى المقصود من الحديث. وأيضا بعض أهل العلم يرى أن ذلك عن الرواية بالمعنى خاص بالصحابة دون غيرهم ممن جاء بعدهم، لكن الذي عليه الأكثر من أهل العلم أن كل من كان عالما بدلالات الألفاظ وبما يحيل اللفظ عن معناه بحيث يكون إماما في الحديث في اللغة في الفقه، هذا الذي يجوز له أن يروي بالمعنى. أما من دون ذلك فلا يجوز له أن يروي بالمعنى، لأنه قد يضع لفظا مكان لفظ فيتغير به المعنى المراد من الحديث. أما الرواية الثانية وهي قول محمد بن سيرين: كنت أسمع من عشرة اللفظ مختلف والمعنى واحد، يعني أنه يروي الحديث على لفظ أحدهم مع أنه يسند الحديث عن العشرة جميعا. هذه مسألة تكلم فيها العلماء في كتب علوم الحديث فيما إذا سمع الراوي حديثا من عدد من الشيوخ ثم رواه عنهم جميعا عاطفا كل واحد منهم على الآخر، كل حديث فلان وفلان وفلان وفلان، لكنه لا يسوق ألفاظهم كلهم كلهم وإنما يسوق لفظ واحد منهم، فهذا جائز بالشرط الذي أشار إليه ابن سيرين هنا، وهو أن يكون المعنى واحد. يعني إذا كان المعنى واحد والألفاظ مختلفة وليس بين تلك الألفاظ اختلاف يؤدي إلى تغيير المعنى فجائز أن تروي عن العشرة وأن تسند الحديث إلى العشرة، لكن لا تأتي بكل ألفاظ العشرة بل تأتي بلفظ واحد منهم. يقول: قال حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن النعود قال: كان إبراهيم النخعي والحسن والشعبي يأتون بالحديث على المعاني، وكان القاسم بن محمد ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة يقيدون الحديث على حروفه نفهم من هذه الرواية أن محمد بن سيرين ما كان يروي بالمعنى إنما كان يروي باللفظ الذي تحمله عن شيخه، فكيف يستقيم هذا مع الرواية السابقة عليها: كنت أسمع من عشرة اللفظ مختلف والمعنى واحد؟ الله أعلم، يحمل ذلك على أنه وإن جاء بلفظ واحد من هؤلاء العشرة لكنه لا يأتي بلفظ من قبله، لا يأتي بلفظ من قبله يؤدي به المعنى الذي تحمله عن هؤلاء العشرة، وإنما يختار لفظا من ألفاظ هؤلاء العشرة فيروي الحديث به، وهنا يكون أيضا راويا باللفظ لا راويا بالمعنى، أو يكون كما يفعل الزهري في بعض الأحاديث، يكون هؤلاء العشرة أو هذا الجمع يروون الحديث، بعضهم يزيد فيه ولا يزيد الآخر، أو بعضهم يرويه بلفظ مجمل والآخر يرويه بلفظ مفصل، فيركب هو متن الحديث من مجموع روايات هؤلاء الشيوخ، فيسوق لفظا من قبله، لكن هذا اللفظ مأخوذ من مجموع ما رواه هؤلاء الشيوخ. فمثلا جملة عند شيخ مفصلة موضحة يختارها فيضمها إلى الحديث من رواية أو من لفظ شيخ آخر، فيركب الحديث من مجموع روايات هؤلاء الشيوخ في الجملة، هو لم يأتي بلفظ من قبله إنما جاء بألفاظ الشيوخ. وهذا جائز فعله الزهري رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. وأيضا هذه مسألة مذكورة في كتب من علوم الحديث في باب صفة رواية الحديث ونقله. حدثنا علي بن خشرم حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول قال قلت لأبي عثمان النهدي إنك تحدثنا بالحديث ثم تحدثنا به على غير ما حدثتنا، يعني مع الاختلاف في الألفاظ لكن المعنى واحد، قال عليك بالسماع الأول. هذه يشير بها هذه المقولة أو هذه الرواية تشير إلى أن عادة الرواة في بدايات تحديثهم إنما يلتزمون اللفظ الذي تحملوه، ثم بعد ذلك قد يتسامحون في الإتيان بهذا اللفظ فيروون الحديث بالمعنى لا باللفظ الذي ذكروه في المجالس الأولى. وهذا مفهوم طبعا، لأن الرجل عندما يتوسع في الرواية ويكبر سنه ربما يتسامح بما لا يتسامح به في بدايات تحديثه وخروجه للناس. قال حدثنا الجارود ابن معاذ حدثنا وكيع عن الربيع ابن صبيح عن الحسن قال إذا أصبت المعنى أجزأك. حدثنا علي بن حجر أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سيف هو ابن سليمان قال سمعت مجاهدا يقول أنقص من الحديث إن شئت ولا تزد فيه. هذه مسألة الاختصار في الحديث، والاختصار في الحديث صورة من صور الرواية بالمعنى، لكن اعتاد العلماء أن يفردوها وأن يتكلموا فيها ببحث خاص، لأن الاختصار معناه أنك تجتزئ من الحديث على بعضه، تجتزئ من الحديث على بعضه ولا تأتي به كله، كأن يكون الحديث مشتمل على عدة أحكام فتأخذ من الحديث حكما وترويه بإسناد الحديث، وهذا يفعله البخاري ويفعله أبو داود وغيرهما من أهل العلم، والإمام مالك أيضا في الموطأ حيث يكون الحديث مشتمل على عدة معان فيروي الحديث في باب معين من أبواب كتابه مجتزئا على بعض الحديث دون أن يسوقه كاملا تاما. قال أنقص من الحديث إن شئت ولا تزد فيه. طبعا حتى الاختصار يشترط فيه ألا يخل بالمعنى ولا يكون مثلا في موضع استثناء، كمثلا حديث نهى عن بيع الكلب إلا كلب الصيد، فلا يجوز لك أن تقول قال رسول الله نهى رسول الله عن بيع الكلب وتسكت، لأن قوله إلا كلب الصيد هذا استثناء مطلوب في الحديث، هذا مطلوب في الحديث وبه يتم معنى الحديث وفقه الحديث. قال ولا تزد فيه، لأن طبعا الزيادة معناها أن كل زيادة في اللفظ قد يترتب عليها زيادة في المعنى، فإذا زدت في اللفظ وترتب على ذلك زيادة في المعنى أوقع كذلك في التقول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أحيانا تكون الزيادة في اللفظ لا تؤدي إلى زيادة في المعنى، بل ربما تكون أنقص في المعنى، ولهذا كان الأمر دائرا في على المعنى لا على اللفظ، زي حديث أبي هريرة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل. الزعفران هذا نوع من أنواع الطيب له لون، وهذا من مما يختص به النساء دون الرجال. فلهذا جاء في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، وهذا هو الصحيح من لفظ الحديث. لكن رواه شعبة بإسناده عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر من غير تقييد ذلك بالرجال. فلفظ شعبة أخصر من لفظ الحديث الأصلي، لكنه يؤدي معنى زائد. لماذا يؤدي معنى زائد؟ لأن قوله نهى عن التزعفر يدخل في قوله في النهي في هذا النهي الرجال والنساء، بخلاف قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يتزعفر الرجل. فاللفظ وإن كان فيه عبارة يعني من حيث المبنى هو أكبر وأطول، لكنه يدل على معنى أقل، وهو أن ذلك خاص بالرجال دون النساء. بينما لفظ شعبة وإن كان لفظه أقل أو أخصر، لكنه يؤدي إلى معنى أكبر، وهو أن هذا الحكم يشمل الرجال والنساء. فالأمر في النهاية يدور على الحكم لا على اللفظ. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث أنا أو أخبرنا زيد بن حباب عن رجل قال خرج إلينا سفيان الثوري فقال إن قلت لكم إني أحدثكم كما سمعت، يعني بالألفاظ، فلا تصدقوني، إنما هو المعنى. حدثنا الحسين بن حريث قال سمعت وكيعا يقول إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس. يقول الإمام بن رجب تعليقا على هذا المقطع من كلام الإمام الترمذي عليه رحمة الله، حديث واثلة ابن الأسقع الموقوف ذكره البخاري في تاريخه، وذكر أن أبا نعيم النخعية رواه عن العلاء بن كثير عن مكحول عن واثلة مرفوعا قال ولا يصح، والعلاء بن كثير منكر الحديث، يعني لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الصواب أنه موقوف. حتى الموقوف تكلم العلماء فيه من جهة سماع مكحول من واثلة، لأن الرواية كما في مصدرك الحاكم فيما أذكر أنا بقول قال دخلنا على واثلة فذكر هذا الحديث، فذكر هذا الحديث. فقوله دخلنا العلماء أثبتوا بمقتضاها أنه دخل على واثلة، لكنهم لم يفهموا من قوله دخلنا أنه سمع من مكحول. ولهذا أبو حاتم وأبو زرع وطائفة من أهل العلم يرون أن مكحولا لم يسمع من واثلة، لكن في الجملة الحديث موقوف على واثلة ابن الأسقع. ومقصود الترمذي رحمه الله بهذا الفصل الذي ذكره ها هنا أن من أقام الأسانيد وحفظها وغير المتون تغييرا لا يغير المعنى أنه حافظ ثقة، يعتبر بحديثه، وبنى ذلك على أن رواية الحديث بالمعنى جائزة وحكاه عن أهل العلم، وكلامه يشعر بأنه إجماع، وليس كذلك، بل هو قول كثير من العلماء ونص عليه أحمد وقال ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى. وإنما يجوز ذلك لمن هو عالم بلغات العرب، هذا هو الشرط الذي ينبغي أن تضعه نصب عينيك. وإنما يجوز ذلك لمن هو عالم بلغات العرب بصيرا بالمعاني، عالما بما يحيل المعنى وما لا يحيله، نص على ذلك الشافعي رحمه الله. وقد روى كثير من الناس الحديث بمعنى فهموه منه فغيروا المعنى، مثل ما اختصره بعضهم من حديث عائشة في حيضها في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضة انقضي رأسك وانتشقي، وأدخله في أبواب غسل الحيض. قد أنكر أحمد ذلك على من فعله لأنه يخل بالمعنى، فإن هذا لم تؤمر به في الغسل من الحيض عند انقطاعه، بل في غسل الحائض إذا أرادت الإحرام وهي حائض. إذن لما تغير لفظ الحديث أوهم معنى غير مقصود في الحديث، وهذا يقع كثيرا في بعض الأحاديث التي هي مروية بالمعنى، فقد يكون الحديث عام فيرويه بعض الرواة بلفظ خاص، أو العكس يكون خاصا فيروي بعض الرواة بلفظ عام أو مطلقا فيروي بعض الرواة بلفظ مقيد أو العكس يكون لفظه مقيد فيروي بعض الرواة بلفظ مطلق وهكذا. وقد يكون الحديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيروي بعض الناس من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم فيروي بعض الرواة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الحديث يدل على معنى يؤخذ من الحديث عن طريق الفهم والظاهر لا عن طريق النص، فإذا بالروي يرويه بلفظ نص في المعنى الذي اشتمل عليه الحديث. وهذا كله موجود في كتب علل الحديث، والعلماء كثيرا ما ينبهون على مثل هذه الاختلافات وما وقع فيه الروي من أخطاء من هذا القبيل. وروى بعضهم حديث إذا قرأ يعني الإمام فأنصتوا بما فهمه من المعنى، فقال إذا قرأ الإمام ولا الضالين فأنصتوا، فحمله على فراغه من القراءة لا على شروعه فيها، يعني زاد قوله ولا الضالين فأوهم معنى غير مقصود في الحديث. وروى بعضهم حديث كنا نؤديه، يعني حديث أبو سعيد الخدري المعروف، كنا نؤديه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يريد زكاة الفطر فصح فنؤديه فقال نورثه، ثم فسره من عنده فقال يعني الجد. الحديث رواه الأحمد في المسند رحمه الله تعالى، وهذا الحديث أنكره أبو حاتم وأبو زرعة، وها هو ابن رجب ها هنا أيضا يبين أنه معلول، وكذلك أنكره الإمام مسلم في كتاب التمييز له، لأن الحديث أن أبا سعيد الخدري قال كنا نؤديه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني زكاة الفطر، فإذا بالراوي صحف كلمة نؤديه، فلما صحف كلمة نؤديه قال نورثه، فلما قال نورثه بحث له عن معنى فقال يعني الجد، فوقع في التصحيح ثم بنى على هذا التصحيح رواية بالمعنى فأخطأ مرتين. كل هذا تصرف سيء لا يجوز مثله. فأما الرواية بلفظ آخر لا يختل به المعنى فهو الذي ذكر الترمذي جوازه عند أهل العلم وذكره عمن ذكره من السلف. وروي عن الحسن أنه استدل لذلك بأن الله يقص قصص القرون السالفة بغير لغتها. نحن كثيرا ما نجد في القرآن وإذ قلتم يا موسى وإذ قلتم يا موسى وإذ قلتم يا موسى، الله يخاطب اليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب، وإذ قلتم هم لم يقولوا، إنما قال أسلفهم، وأسلفهم لم يكونوا يتكلمون باللغة العربية إنما يتكلمون بلغة زمانهم، فدل ذلك على أنه يجوز نقل الكلام بالمعنى. وروي عن الحسن أنه استدل لذلك بأن الله يقص قصص القرون السالفة بغير لغتها. ابن حجر ذكر عن بعض أهل العلم أنه استدل بدليل آخر، قالوا من أدل دليل على ذلك أنه يجوز ترجمة معاني القرآن، القرآن نفسه يجوز ترجمة معانيه إلى اللغات الأخرى، فإذا كانت هذا جائزا في القرآن ففي السنة أولى. وروى قتادة عن زرارة ابن أوفى قال لقيت عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا علي في اللفظ واجتمعوا في المعنى. وقد روي إجازة ذلك أيضا عن عائشة وأبي سعيد الخدري وابن عباس وفي أسانيدها نظر، يعني أسانيدها إلى هؤلاء السلف، لكن المعنى نفسه موجود. وروي معناه عن ابن مسعود وأبي الدرداء وأنس أنهم كانوا يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقولون أو نحو هذا أو شبهه، وكان يقول أنس أو كما قال، دليل على أنه لم يأتي باللفظ. وهو أيضا قول عمرو بن دينار وابن جريج وعمر بن مرة وجعفر بن محمد محمد بن زيد ويحيى بن سعيد ويزيد بن هارون وابن عيينة وأبي زرعة، وحكي عن أكثر الفقهاء، وروي فيه أحاديث مرفوعة لا يصح منها شيء، يعني لا يصح في ذلك عن النبي إنما يصح عن السلف. وكان ابن عمر رضي الله عنه يشدد في اتباع لفظ الحديث وينهى عن تغيير شيء منه، وكذلك محمد بن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة، وهو قول مالك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون حديث غيره. وروي عنه أنه قال أستحب ذلك. وحكى الإمام أحمد عن وكيع أنه كان يحدث على المعنى، وأن ابن مهدي كان يتبع الألفاظ ويتعاهدها. ورخص طائفة في النقص في الحديث للشك فيه دون الزيادة، منهم مجاهد وابن سيرين وأيضا مالك. وروي أيضا عن مالك أنه كان يترك منه كل ما شك فيه، وده أخذ منه العلماء قاعدة، وهو أن الراوي الذي كان من شأنه إذا ما شك في الحديث ترك ما شك فيه وروى الحديث ناقصا أو منقصا منه ذلك القدر الذي شك فيه، أن غيره إذا أتى بها بزيادة في الحديث مخالفا هذا الذي من شأنه أن يترك ما يشك فيه لا يعد ذلك إلا، لأن هؤلاء الذين كانوا ينقصون من الحديث إنما كانوا ينقصون حيث يشكون، فإذا جزم غيرهم بلفظ معين بزيادة معينة في الحديث في إسناده أو في متنه فهذه الزيادة في الغالب تكون مقبولة محفوظة، لأن من نقصها لم ينقصها لأنها ليست موجودة عنده، وإنما نقصها لأنه شك فيها وتردد في كونها من الحديث. وقد قال ابن حبان في أوائل كتاب الضعفاء: الثقة الحافظ إذا حدث من حفظه وليس بفقيه. هذا تفصيل آخر، وهو أيضا تفصيل فيه نظر كما سيأتي عن المؤلف نفسه. قال: وقد قال ابن حبان في أوائل كتاب الضعفاء: الثقة الحافظ إذا حدث من حفظه وليس بفقيه لا يجوز عندي الاحتجاج بخبره، لأن الحفاظ الذين رأيناهم أكثرهم كانوا يحفظون الطرق والأسانيد دون المتون، ولقد كنا نجالسهم برهكا من دهرنا على المذاكرة، ولا أراهم يذكرون من متن الخبر إلا كلمة واحدة يشيرون إليها، وما رأيت على أديم الأرض من كان يحسن صناعة السنن ويحفظ الصحاح بألفاظها ويقوم بزيادة كل لفظة زاد في الخبر ثقة، حتى كأن السنن نصب عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط. فإذا كان الثقة الحافظ لم يكن بفقيه وحدث من حفظه ربما قلب المتن وغير المعنى حتى يذهب الخبر عن معنى ما جاء فيه ويقلبه إلى شيء ليس منه وهو لا يعلم، فلا يجوز عندي الاحتجاج بخبر من هذا نعته إلا أن يحدث من كتاب أو يوافق الثقات فيما يرويه من متون الأخبار. يقول ابن رجب متعقبا على ابن حبان: وفيما ذكره نظر، وما أظنه سبق إليه، ولو فتح هذا الباب لم يحتج بحديث انفرد به عامة حفاظ المحدثين كالأعمش وغيره ولا قائل بذلك. مفهوم كلام ابن حبان هنا، وهو قال كلاما شبيها به في مقدمة كتابه الصحيح فيما يتعلق بزيادات الثقات، مفهوم أن الراوي إذا كان فقيها فيؤخذ منه المتن دون الإسناد، وإذا كان حافظا محدثا يؤخذ منه الإسناد دون اللفظ، وهذا ليس كذلك، لأن مدار قبول الرواية إنما هي على الحفظ، سواء كان الحفظ حفظ صدر أو كان الحفظ حفظ كتاب، وقد يكون الراوي حفظه متقنا ولكنه ليس معروفا بالفقه ولا متوسعا في الفقه كالأعمش وأمثاله كما ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى. فمدار قبول الحديث الراوي هو على تثبته وحفظه لما يرويه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فرب محدث ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالرسول عليه الصلاة والسلام جوز أن يكون المحدث الناقل للحديث الحافظ له المتقن له، جوز أن لا يكون فقيها وإنما يؤديه إلى من هو أفقه منه ليستخرج منه الأحكام الشرعية. فإذا كان ذلك كذلك فنفهم من ذلك أنه لا يشترط في المحدث لكي يكون مقبول الحديث أن يكون فقيها، بل قد يكون فقيها وقد لا يكون فقيها، بل ربما يكون فقيها وهو ليس متقنا ولا حافظا ولا متثبتا في الحديث كمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وأمثال هؤلاء الذين كانوا أئمة في الفقه رحمهم الله جميعا، ومع ذلك هم ضعفاء لم يتقنوا حفظ الحديث كما ينبغي. قال: اللهم إلا أن يعرف من أحد أنه كان لا يقيم متون الأحاديث فيتوقف حينئذ في من فرر به، فأما مجرد هذا الظن في من ظهر حفظه وإتقانه فلا يكفي في رد حديثه، والله أعلم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: وإنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع، مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم، مهما كان الراوي إماما حافظا متقنا متثبتا، فلابد أن تقع له أخطاء. قد أخطأ مالك، وقد أخطأ شعبة، وقد أخطأ ابن عيينة، وقد أخطأ حماد بن سلمة، كثير من العلماء الكبار، والزهري وقعت له أخطاء في بعض الأحاديث، حديث المسح إلى المناكب في الوضوء في التيمم ونحو ذلك. وكحديث ذي اليدين لما أخطأ في اسم صاحب القصة. الشاهد أنه ما من أحد إلا ولا بد أن يخطئ، وهذا شأن الله سبحانه وتعالى مع بني آدم، فكل بني آدم خطاء. وكما قال البشار ابن برد: ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. وأنا قلت في ألفيته: وليس في الرواة من إذا انفرد يقبل منه كل متن وسند، فلا بد أن يقع الخطأ ولو قليلا. حتى قال الإمام يحيى ابن معين رحمه الله تعالى: لست أعجب ممن يخطئ، إنما أعجب ممن لا يخطئ. هذا هو الذي يتعجب له، لأن العصمة ليست لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع قال: قال لي إبراهيم النخعي: إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير، فإنه حدثني مرة بحديث ثم سألته بعد ذلك بسنين فلم يخرم منه حرفة. وهذا من دلائل التثبت، أن يحدث الراوي الحديث أكثر من مرة، لا سيما إذا كانت تلك المرات في أزمنة متباعدة، ومع ذلك يأتي بالحديث على وجهه لا يزيد فيه ولا ينقص، لا يقدم فيه ولا يؤخر. فهذا من دلائل إتقان الراوي، كما امتحنت السيدة عائشة رضي الله عنها عن عبد الله بن عمرو بن العاص، كما في صحيح البخاري ومسلم أن عروة ابن الزبير قالت له عائشة أم المؤمنين: إن عبد الله بن عمرو قادم العام للحج، فاذهب إليه فإنه قد حمل علما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جاء ذهب إليه عروة فحدثه عبد الله بن عمرو بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالة، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فذهب إلى عائشة فحدثها بما سمعه من عبد الله بن عمرو. فلما كان العام القابل، أي العام الذي بعده، قالت له عائشة: إن عبد الله بن عمرو قادم من العام أيضا، فاذهب إليه فاسأله عن الحديث الذي حدثك به في العام الأول. فلما قدم عبد الله بن عمرو سأله عن الحديث، فحدثه به كما حدثه أول مرة، لم يزد فيه ولم ينقص ولم يقدم فيه ولم يؤخر. فذهب إلى خالته عائشة فحدثها بالخبر، فقالت: إنه قد صدق، أو إنه قد حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لم يخرم من الحديث شيئا. وأيضا أبو هريرة بعض أمراء بني أمية أصنع له اختبارا من نحو ذلك، حدث أبو هريرة في مجلسه بجملة من الأحاديث كتبت في كتاب. فلما كان بعد عام قيل لأبي هريرة: إن الكتاب الذي كتبناه عنك في العام الماضي قد ضاع، فنريد أن نكتبه مرة أخرى. فذهب فحدثهم بالأحاديث التي حدثهم بها من قبل عام، ورجل يجلس وراء جدال ومعه الكتاب يقابل بما يحدث به أبو هريرة، فإذا بأبي هريرة يحدث بالأحاديث التي حدث بها منذ عام لم يزد فيها ولم ينقص ولم يقدم ولم يغير شيئا ولم يؤخر. فعرفوا أنه متقن متثبت حافظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وعن سائر الصحابة جميعا. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي هو الفلاس، حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن منصور قال قلت لإبراهيم النخعي ما لسالم بن أبي الجعد أتم حديثا منك؟ قال لأنه كان يكتب. لأنه كان يكتب. وهنا نستفيد أن الكتابة أفضل من الحفظ إن كان الحفظ يكفي لمن كان متقنا. ولهذا كان الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى رغم أن أحاديثه كلها موجودة في كتبه وكان يحفظ هذه الكتب عن ظهر قلب، ومع ذلك ما كان يحدث إلا من كتب. وكان علي المديني رحمه الله يقول أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث من كتاب، مع أنه يعلم أن ابن المديني حافظ، وأحمد نفسه كما قلت كان حافظا، ومع ذلك ما كان يحدث إلا من كتاب، لأن الكتاب أبعد عن الخطأ والنسيان بخلاف الحفظ، فإن الحفظ خوان. ولهذا أنا عن نفسي لم أتذكر حتى الآن حديثا أنكر على الإمام أحمد أو خطئ فيه الإمام أحمد، أنا لا أعرف، قد يكون موجود، لكن أنا حتى الآن لم أجد حديثا قيل إن أحمد أخطأ فيه. أنا لم يعني قد يخطئ في اجتهاد، قد يخطئ في مسألة متعلقة، يصحح حديثا يرى غيره أنه ضعيف أو العكس، أو في مسألة فقهية، لكن مسألة متعلقة بالنقل لم أجد أن هناك حديث خطأ فيه إمام الإمام أحمد فيه. وهذا بطبيعة الحال يرجع إلى كونه كان لا يحدث إلا من كتاب. كان يقول لابنه عبد الله وابن صالح، كان يقول له يا بني هات كتابا من تلك الكتب، يعني كتبه التي جمع فيها أحاديث عن شيوخ، أذكر لي السند أذكر لك المتن، أذكر لي المتن أذكر لك الإسناد. هكذا كان حفظه رحمه الله، ومع ذلك ما كان يحدث إلا من كتاب لمزيد الاحتياط. حدثنا عبد الجبار بن العلاء، حدثنا سفيان بن عيينة قال عبد الملك بن عمير إني لأحدث بالحديث فما أدع منه حرفا، يعني يحدث على اللفظ. حدثنا حسين بن مهدي، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة قال ما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي، دليل على الحفظ والإتقان. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال ما رأيت أحدا أنص بالحديث من الزهري. أخبرنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا سفيان بن عيينة قال أيوب السختياني ما علمت أحدا كان أعلم بحديث أهل المدينة بعد الزهري من يحيى بن أبي كثير. حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد قال كان ابن عون يحدث، فإذا حدثته عن أيوب بخلافه تركه، فأقول قد سمعته، فيقول إن أيوب أعلمنا بحديث محمد بن سيرين. شفت الإنصاف. أخبرنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال قلت ليحيى بن سعيد أيهما أثبت، هشام الدستوائي أو مسعر؟ قال ما رأيت مثل مسعر، كان مسعر من أثبت الناس، يعني هذا من الترجيح الإجمالي، لكن من حيث التفصيل فهشام الدستوائي من أثبت الناس في حديث قتادة خاصة. حدثنا أبو بكر عبد القدوس بن محمد قال وحدثنا أبو الوليد قال سمعت حماد بن زيد يقول ما خالفني شعبة في شيء إلا تركته. قال أبو بكر حدثني أبو الوليد، ولهذا كان حماد بن زيد يكاد لا توجد له أخطاء، حتى قال الإمام الذهبي رحمه الله في وصف حماد بن زيد بأنه كان من أهل الحفظ المتقنين الذين تقل أخطاؤهم أو تنعدم، يعني استعمل هذه اللفظة أو يعني لا تكاد تجد لحماد بن زيد خطأ، ولعل ذلك لكونه كان إما أنه يروي من كتاب، وإما لأنه إذا شك في شيء أو خالفه من هو أوثق منه أو بعض حفاظ أهل زمانه يترك الحديث احتياطا. قال أبو بكر حدثني أبو الوليد قال لي حماد بن سلمة إن أردت الحديث فعليك بشعبة. حدثنا عبد بن حميد حدثنا أبو الوليد أبو داود قال شعبة ما رويت عن رجل حديثا إلا أتيته أكثر من مرة، والذي رويت عنه 10 أحاديث أتيته أكثر من عشر مرار، والذي رويت عنه 50 حديثا أتيته أكثر من 50 مرة، يعني في كل مرة يسأله عن تلك الأحاديث، إذن هو يسمع الحديث الواحد من الشيخ الواحد أكثر من مرة. والذي رويت عنه 100 أتيته أكثر من 100 مرة إلا حيانا البارقي، فإني سمعت منه هذه الأحاديث ثم عدت إليه فوجدته قد مات رحمه الله. أقول هذا، وهذه مقولة تذكرنا بقول ابن معين رحمه الله أنه قال إنا لا نسمع الحديث من 30 وجها ثم نخطئ فيه. أقول هذا لأنه حديث التحريك، حديث وائل بن حجر التحريك الذي رواه زائد بن قدامة، وقد ذكر في ترجمة زائد بن قدامة أنه كان لا يروي الحديث إلا إذا سمعه 3 مرات، فاعتبر بعض الباحثين أن ذلك الغاية في الإتقان، أن ذلك الغاية في الإتقان. كيف يكون هذا هو الغاية في الإتقان وأنت ترى مثل شعبة يسمع الحديث 10 مرات، وابن معين يقول نسمعه 30 مرة ونخطئ فيه؟ والقصة المعروفة التي رواها الإمام ابن حبان في مقدمة المجروحين أن ابن معين دخل على عفان بن مسلم وقال له أريد أن أسمع كتب محمد بن سلمة التي عندك. قال لم تسمع كتب محمد بن سلمة حتى الآن؟ قال قد سمعتها من 16 رجل وأنت 17. قال والله لا حدثتك. فقال ابن معين إن هما إلا درهمان فأنقلب إلى البصرة فأسمع من موسى بن إسماعيل التبوذكي. فقال له شأنك. فانطلق إلى البصرة فدخل على موسى بن إسماعيل التبوذكي فسأله وقال له أريد أن أسمع كتب حماد بن سلمة التي عندك. قال لم تسمع كتب حماد بن سلمة حتى الآن؟ قال قد سمعتها على الوجه من 16 رجلا وأنت 17. قال سبحان الله، وماذا تفعل بهذا؟ فذكر له القصة إلى آخره. الشاهد أن هكذا يريد ابن معين أن يسمع كتب حماد بن سلمة من أكثر من وجه. يعني لما وصل إلى التبوذكي كان هو 17، والله أعلم بعد ذلك إلى من سيذهب أيضا ليسمع هذه الكتب منه. الشاهد أن على المتقنين جميعا كانوا من إتقانهم أنهم يسمعون الحديث من أوجه كثيرة وأكثر من مرة، فالذي يسمع الحديث 2 أو 3 أو 4 أو 5 هذا وإن كان فيه نوع من الإتقان لكن ليس هو الغاية في الإتقان كما قد توهمه ذلك الباحث. حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن أبي الأسود أخبرنا ابن مهدي قال سمعت سفيان يقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث. حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال سمعت يحيى ابن سعيد يقول ليس أحد أحب إلي من شعبة ولا يعدله أحد عندي، وإذا خلفه سفيان أخذت بقول سفيان. العلماء اختلفوا أيهما المقدم فيما إذا اختلف شعبته وسفيان، لا سيما فيما يرويانه عن أبي إسحاق السبيعي، فبعضهم يقدم شعبة وبعضهم يقدم سفيان، لكن أكثر أهل العلم على تقديم سفيان. طبعا عندما نتكلم عن تقديم سفيان على شعبة أو شعبة على سفيان نحن نتكلم عن القمم، يعني هذا من باب الترجيح العالي، لكن مع ذلك الأحاديث التي خالف فيها شعبة سفيان قليلة جدا. نظير ذلك ما اختلف فيه العلماء فيما من أحاديث سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه وحديث نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر مولاه. فبعض العلماء إذا اختلف سالم ونافع في حديث يرويانه عن ابن عمر بعضهم يقدم سالم بعضهم يقدم نافع، لكن أكثر من أهل العلم على تقديم نافع على سالم في هذا. قال علي قلت ليحيى أيهما كان أحفظ، وهي وحتى هذه الحديث التي خالف فيها سالم نافعا نحو 4 أو 5 أحاديث، يعني حديث قليل جدا. قال علي قلت ليحيى أيهما كان أحفظ للأحاديث الطوال سفيان أو شعبة؟ قال كان شعبة أمر فيها. قال يحيى وكان شعبة أعلم بالرجال فلان عن فلان، وكان سفيان صاحب أيوب. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال سمعت وكيعا يقول قال شعبة سفيان الثوري أحفظ مني، ما حدثني سفيان عن شيخ بشيء فسألته إلا وجدته كما حدثني. حدثنا عمرو بن علي قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول الأئمة في الحديث 4 سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وحماد بن زيد. طبعا هو يتكلم عن الأئمة في طبقة شيوخي وإلا في كل زمان الأئمة. قال أبو عيسى يعني التلميذي سمعت إسحاق بن موسى الأنصاري قال سمعت معنى ابن عيسى القزاز يقول كان مالك بن أنس يشدد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الباء والتاء ونحوهما. أخبرنا أبو موسى حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن قريم الأنصاري قاضي المدينة قال مر مالك بن أنس على أبي حازم وهو جالس فجازه، يعني لم يقف وإنما تجاوزه، فقيل له قال إني لم أجد موضعا أجلس فيه وكرهت أن آخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم. هذا من التأدب مع الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو بكر علي بن عبد الله قال قال يحيى بن سعيد مالك عن سعيد بن المسيب أحب إلي من سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي قال يحيى ما في القوم أحد أصح حديثا من مالك بن أنس، كان مالك إماما في الحديث رحمه الله رحمه الله جميعا. سمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. قال أحمد بن الحسن وسئل أحمد بن حنبل عن وكيع وعبد الرحمن بن مهدي قال أحمد وكيع أكبر في القلب وعبد الرحمن إمام، مع أن الإمام أحمد أخذ على وكيع أحاديث وقع له فيها تصحيف وهي مسرودة في كتاب العلل ومعرفة علل الحديث ومعرفة الرجال لابنه عبد الله، ومع ذلك يقول فيه هذا الكلام العالي، وهذا يدل على أن الإمام الحافظ المتقن مهما كانت عنده أخطاء قليلة لا يضره ذلك ولا ينزل من مرتبته. سمعت محمد ابن عمرو بن نبهان ابن صفوان الثقفي البصري يقول سمعت علي بن المديني يقول لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أرى أحدا أعلم من عبد الرحمن بن مهدي. قال أبو عيسى والكلام في هذا والرواية عن أهل العلم يكثر، وإنما بينا شيئا منه على الاختصار ليستدل بها على منازل أهل العلم وتفاضل بعضهم على بعض في الحفظ والإتقان، ومن تكلم فيه من أهل العلم لأي شيء تكلم فيه. طبعا هذا الفصل طويل، ولهذا الإمام ابن رجب رحمه الله في شرحه سيقسمه إلى فصول، فنأخذ بعض هذه الفصول ونكمل إن شاء الله تعالى في الدروس اللاحقة. يقول ابن رجب رحمه الله قد ذكرنا فيما تقدم أن الرواة ينقسمون أربعة أقسام، أحدها من يتهم بالكذب وهؤلاء لا رجاء فيهم ولا فائدة منهم، والثاني من لا يتهم لكن الغالب على حديث الوهم والغلط، يعني يخطئ عن غير قصد، وأن هذين القسمين يترك تخريج حديثهم إلا لمجرد معرفته. المعرفة هنا بمعنى إيه؟ مجرد الاطلاع، مجرد المعرفة حتى لا يغتر بها مغتر، لكن لا يصلح لا للاحتجاج ولا الاستشهاد، كما سئل الإمام سفيان الثوري لماذا تروي عن الحارث الأعور، قال أعرف حديثه. فأحيانا العلماء يسمعون الحديث ويريدون معرفته من باب المعرفة حتى إذا احتاجوا إليه أو سئلوا عنه أجابوا بما يعرفون، وحتى لا يغتر مغتر يأتي إلى تلك الأحاديث فيركب عليها إسنادا صحيحا فيتوهم أنها صحيحة، فيعرف مخرج هذه الأحاديث ومن أين جاءت، ثم ينقد هذه الأحاديث من جهة وينقد الراوي الذي جاء بها، وإذا قلبت أسانيدها وصنع لها إسناد صحيح يعرف ذلك، كما جاء في مقدمة الإرشاد للخليل وكذلك مقدمة المجروحين لابن حبان أن الإمام أحمد ابن حنبل دخل على يحيى ابن معين وهما بصنعاء، يعني لما سافر إلى عبد الرزاق يسمعان منه الحديث وهما بصنعاء، فدخل أحمد ابن حنبل على ابن معين فوجد بيده صحيفة معمر ابن راشد عن أبان ابن أبي عياش عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الإمام أحمد يا أبا زكريا تكتب صحيفة أبان ابن أبي عياش وتعلم أنها موضوعة، يعني أنت عارف أنها موضوعة، قال يا أبا عبد الله نعم أكتب صحيفة معمر عن أبان وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجيء كذاب فيجعل مكان أبان ثابتا البنان فيرويها عن ثابت عن أنس فأقول له كذبت إنما هذه أحاديث أبان وليست أحاديث ثابت البنان عن أنس. إذن هذا ابن العين يكتب الأحاديث للمعرفة حتى ينقدها وحتى يحذر منها ويعرف مخارج الأحاديث. الثالث من هو صادق يعني لا يتعمد كذبا وكذلك لا يكثر عنده الخطأ والمنكر. من هو صادق ويكثر في حديث الوهم ولا يغلب عليه يعني إيه يكثر ولا يغلب؟ قد الكثرة أحيانا تكون كثرة مطلقة وأحيانا تكون كثرة مقيدة. فمثلا واحد عنده 100 حديث إذا أخطأ في 60 حديثا فهذا كثير مقارنة بتلك الإيه 100. واحد عنده 1000 حديث إذا أخطأ في 600 حديث فهذا كثير مقارنة بنسبة هذه الإيه 100. لكن آخر عنده 1000 حديث أخطأ في 400، 400 في حد ذاتها كثيرة مهما كان عنده 1000 حديث، لأنه يعني صعب جدا أن يحتمل منه أن يخطئ في 400 حديث. فهناك كثرة إذا وصل الراوي إلى هذا الحد من الخطأ، إذا هذا القدر من الخطأ يكون ضعيفا حتى وإن كان مكثرا. وهناك كثرة نسبية يعني بمقارنة ما أصاب فيه وما أخطأ فيه، فنجد أن أخطأه أكثر من صوابه، فهذا اعتبار آخر. والثالث من هو صادق ويكثر في حديث الوهم ولا يغلب عليه، وقد ذكرنا الاختلاف في الرواية عنه وتركه. والرابع الحفاظ الذين يندر أو يقل الغلط والخطأ في حديثهم، وهذا هو القسم المحتج به بالاتفاق، وهذا يدل على أن الحافظ المتقن لا يشترط أن يكون سالما من الخطأ، قد يقع من الخطأ ولكن قليل جدا في جنب صوابه الكثير. وقد ذكر الترمذي حكم الأقسام الثلاثة فيما تقدم، وذكر ها هنا حكم القسم الرابع وهم الحفاظ المتقنون الذين يقل خطأهم. هو متقن وعنده أخطاء لكن أخطاؤه قليلة في جنب صوابه الكثير. وذكر أنه لم يسلم من الغلط والخطأ كبير أحد من الأئمة مع حفظهم، وهو كما قال، قال ابن معين من لم يخطئ فهو كذاب. طب يعني كيف نفهم هذه العبارة؟ كيف نفهم أن من لم يخطئ فهو كذاب؟ مفهومة جدا، من يعرف مناهج المحدثين يفهم هذه العبارة ومراد ابن معين رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن كونه لا يخطئ إذن تلك الأحاديث ليست من أحاديثه، هو لم يسمعها وإنما سرقها من غيره وادعاها، فهو لم يأتي بشيء من عندي. زي الحرامي، زي السارق، السارق عندما يسرق شيئا هو ليس عنده غث وسمين، ليس عنده شيء جيد وشيء قبيح وشيء غير جيد، لأنه يسرق الجيد، هو يسرق الجيد، يسرق الأشياء الجميلة، يسرق الأشياء الثمينة الغالية الثمن. ولأجل هذا لا تجد عنده إلا ما هو غالي الثمن، لا يذهب لا يسرق الأشياء التي التافهة التي لا ثمن لها. كذلك أيضا سارق الحديث عندما يسمع حديثا ويكون هذا الحديث يرويه الناس بإسناد ما فيدعي هو سماع وهو لم يسمعه، فيأخذ أحسن ما عند الناس فيدعيه لنفسه، فلأجل هذا لا يخطئ لأنه يأتي بشيء موجود عند غيره، موجود عند غيره، بخلاف السارق الآخر الذي يركب متنا على سند أو سندا على متن هذا آخر. لكن الذي يدعي سماع ما لم يسمع هو يأخذ أحاديث الناس فيدعيها لنفسه، فهو حديثه ليس فيه خطأ، هذه الحديث موجودة بالفعل، أسانيدها موجودة، متونها موجودة، لكن الشأن في أن هذا الراوي لم يسمع تلك الأحاديث وليست هي من مسموعات ولا من أحاديث، إنما ادعى ذلك ادعاء فقط وهو كاذب في هذا الادعاء، ولهذا هو لا يخطئ. فإذا وجدت الراوي الذي لا يعرف بالثقة والإتقان والحفظ والتثبت بل قد يكون مغمورا، قد يكون ليس معروفا، قد يكون تكلم فيه العلماء وعنده أحاديث يدعي سماعها أو يصرح بسماعها، والعلماء لم يعرفوا هذا الرجل ولا عرفوه بطلب العلم ولا بالرحلة في طلب الحديث، فاعلم أن تلك الأحاديث هي أحاديث سرقها من غيره وادعاها لنفسه. قال ابن معين: لست أعجب ممن يحدث فيخطئ، إنما أعجب ممن يحدث فيصيب. وقال ابن مبارك: ومن يسلم من الوهم. وقد وهمت عائشة جماعة من الصحابة في روايتهم للحديث، وقد جمع بعضهم جزءا في ذلك. من هؤلاء الإمام الزركشي له كتاب الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة، وبعضهم وأكثر هذه الأحاديث التي استدركتها عائشة على الصحابة العلماء لهم فيها أوجه في الجمع والتأويل. ووهم سعيد بن سيئ ابن عباس بقوله: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، صحيح. وكذلك وهمه أحمد بن حنبل، وقالوا إن أبا رافع قال إنه كان حلالا ولم يكن محرما، ولهم في نقد هذا الحديث كلام يطول. وابن عباس وقتئذ كان صغيرا، فربما توهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حالة زواجه بميمونة كان محرما فأخبر بما فهمه، ولم يكن ذلك عن سماع منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقرأت بخط أبي حفص البرمكي الفقيه الحنبلي، ذكرت لأبي الحسن يعني الدارقطني، جاء عمرو بن يحيى المازني في ذكره الحمار موضع البعير، يعني وضع في حديث كلمة الحمار مكان البعير في توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وأن أحمد لم يضعفه بذلك. فقال أبو الحسن: مثل هذا في الصحابة. قال: روى رافع بن عمرو المزني قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على بغلة بمنن، ورأى الناس كلهم خطبة النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة أو جمل، فيضعف الصحابي بذلك. يعني أن ذلك لا يستوجب التضعيف، ولكن من الممكن أن يقال إن هذا خطأ من حيث أنه رواية المعنى، أو تجوز الصحابي في ذكر الحمار في موضع الجمل أو البعير لكونه ظن منه أن هذا لا يترتب عليه تغيير في المعنى. وقد ذكر الأثرم لأحمد أن ابن المديني كان يحمل على عمرو بن يحيى، وذكر له هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمار وقال إنما هو على بعير، فقال أحمد: هذا سهل، يعني كونه على حمار أو على بعير لا يتغير به المعنى ولا ينبني عليه حكم جديد. وقال أحمد: كان مالك من أثبت الناس وكان يخطئ. أخطاء مالك معروفة قليلة جدا، ومع ذلك حتى الحديث التي خطئ مالك فيها لها عند أهل العلم أوجه. وقال حماد بن زيد: قد أخطأ في غير شيء، وهذا يدل على أن حماد بن زيد له أخطاء. ونحن ذكرنا آنفا عبارة الذهبي أنه قال: يكاد ينعدم في حديثه الخطأ. وقال علي المديني: المحدثون صحفوا وأخطأوا ما خلا أربعة، يزيد بن زريع وابن علية وبشر بن المفضل وعبد الوارث بن سعيد. وقال البردعي: شهدت أبا زرعة ذكر عبد الرحمن بن مهدي ومدحه وأطمب في مدحه، وقال: وهم في غير شيء، ثم ذكر عدة أسماء صحفها، وقال: قال عن سماك عن عبد الله بن ظالم، وإنما هو مالك بن ظالم. وقال ابن معين: يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة كيس، لا أعلم أخطأ إلا في حديث واحد. شعبة ابن الحجاج رحمه الله قال بعض العلماء إنه أخطأ في 300 حديث، لكنها أخطاء لا تقبح، لأنها أخطاء في أسماء الرواة. كان شعبة رحمه الله في لسانه لدغة، فكان أحيانا ينطق بعض الحروف نطقا غير صحيح، فيسمعه السامع فيكتب الحديث عن شعبة أو اسم الراوي عن شعبة بحسب ما سمع، فيقع في ذلك تصحيف وتغيير. نكتفي بهذا القدر، ونكمل في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. وننظر في أسئلة إن كان ثمة أسئلة. فضيلة الشيخ السائل يقول: هل كان الثوري وشعبة يرويان عن أهل البدع؟ وهل كان هشام الدستوائي ضعيفا عن أحد الرواه أو غير ثبت فيه؟ غير متقن فيه، غير ثبت، غير ثبت فيه. العلماء مسألة الرواية عن أهل البدع احنا تكلمنا عليها سابقا، هناك وأن هناك فرق بين من هو متلبس ببدع وبين من هو داعية إلى البدع. فمن كان داعية إلى البدع لا تجد إماما من أئمة السنة يروى عنه، إنما اختلفوا في من عنده بدعة لكنه لا يدعو إليها وليس هو رأسا فيها، فهذا يتسامح العلماء في الرواية عنه. فإن كان ثقة فيروون عنه، وإن كان غير ثقة يعاملونه معاملة الراوي الضعيف، يصلح حديثه في الشواهد ويستأنس به ويكتب حديثه للمعرفة. ففرق بين أهل المبتدعين، فليس كل أهل البدع بمنزلة واحدة، وهذه مسألة فرغنا فيها في بحث متقدم في هذا الكتاب. هشام الدستوائي من الثقات، لكنه فيما إذا روى عن قتاده فهو أثبت من غيره فيه، لكن هو في غير قتاده أيضا من المتثبتين. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. والأخ يقول: هل الحديث القدسي من محل دراسة علم المصطلح؟ نعم، لأنه من جملة الحديث. الحديث القدسي هو حديث النبوي في الواقع، لأنه منسوب إلى رسول الله. غاية ما هنالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرح بنسبته إلى رب العزة سبحانه وتعالى، ففي الجملة هو مروي بإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل السنة كلها هي أصلا وحي، منها ما صرح بكونه عن الله عز وجل، ومنها ما لم يصرح، لكننا نؤمن بأنها وحي من الله سبحانه وتعالى إلى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. والأخ يقول: وما أفضل الكتب ليبدأ بها طالب علم الحديث في علم الرجال وفي علم العلل في كل منهما؟ قبل ذلك كله لابد من إتقان أصول الحديث، يعني إتقان أصول الحديث وقواعد المحدثين ومصطلحات المحدثين ومعرفة مناهج المحدثين في التصحيح والتضعيف، في التجريح والتعديل، في تأليف الكتب وجمعها ونحو ذلك. هذا مهم جدا، لأنه بدون ذلك لن تستطيع أن تفهم لا جرح ولا تعديل ولا علل الأحاديث. يعني تفهم ليه البخاري حط الحديث دوت، ليه قدم ده، ليه أخر ده، مسلم كذلك، لماذا استشهدوا بهذا ولم يستشهدوا بهذا، لماذا، ما هي الأحاديث، ما شرط كل إمام في كل كتاب، شرط أبو داود، شرط الترمذي، شرط النسائي، وهكذا. هذا مهم جدا، بمعرفتك بمناهج العلماء تستطيع أن تتفهم أقوالهم في الجرح والتعديل، وأن تتفهم أقوالهم في علل الأحاديث وفي التصحيح والتضعيف. هذا أساسي، فلا بد من إتقان الأصول، أصول العلم، وإلا كيف تبني بناء على غير أساس. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. وقد انتهى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.